أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. احنا وصلنا الى 15 في الغسط. هنقرأ هقرأ اليوم حتى نستطيع ان ننجي الشيء ان شاء الله، لان اقرأ مع شرحه. أما الباب 15 في الغسط وفي الأداء، أما الباب الأولى تعريفه وحكمه. تعريف الغسط لغة أخذ الشيء ظلما. أنت لما أخذ منك كتابك أو حقيبتك بدون ظلما هكذا، هذا تم غسط. وشرعا الاستيلاء على الحق غير ظلما وعدوان غير حق. حكمه ومحرم بإجماع المسلمين لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بثيب نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قطع شبرا من الارض ظلما سوقه يوم القيامه طريق ارضه. واحد اتى الى واحد واخذ منه متر او 5 متر من الارض، هو مطالب مكلف يوم القيامه، وهو في يوم القيامه الله سبحانه وتعالى ياخذ المتر هذا اللي اخذه ظلما والارض تبع اراضيه، وكل هذه الارض اللي اخذها ظلما سوق وتحرك في رقبته يوم القيامة. فعلى كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتوب إلى الله ويتحلل من أخيه ويطلب من عمله العفو في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فيتحلله منه يوم اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. إذن هذا كله يدل على حرمة الغصب وعلى معنى الغصب. المسألة الثانية في الأحكام المتعلقة بالغصب: يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله، وإن أتلفه رد بدلا منه. أنا اغتصبت منك أخذ منك حقيبتك، يجب علي أن أرد عليك الحقيبة، يجب علي أن أرد عليك الحقيبة. فإن هذه الحقيبة حدث فيها شيء من عندي قطعت، يجب علي ان ان اجعلها كما كان او ادفع لك الفرق، لاني اخذت منك بغير وجه حق، فانا يجب علي يد ضمان ولا يد امان. يد امان نعم. يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته سواء كانت منفصله او متصله. يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته سواء كانت منفصله او متصله. يعني انا اخذت منك شيئا اردها لك. طب هي زائده؟ حتى لو زائده كانت كامله تزيد، يكون زياده منفصله او زياده متصله. زياده منفصله او زياده متصله. يعني منفصله او متصله؟ متصله. مثلا على سبيل المثال، واحد مثلا اخذ بقره من احد غصبا، بقره غصبا، فكبرت البقره كانت 50 كيلو 100 كيلو، يبقى يجب علي ان ارد نفس البقره. لا اقول انا كنت اخذتها 50 اعطيك البقره 50، لا بالزياده. بالزياده. او مثلا انا اخذت مثلا اختصبت مثلا من احد، مثلا على سبيل المثال بقره او جاموسه، فولدت جاموسه ولد لها، فاقول لا انا اختصبت منك الجاموسه، اما ولدها لا. اي زياده متصله او منفصله لابد ان ان ترد صحيح. مثل هذا منفصل اللي هو يكون شيء منفصل عن حاضر. انا كنت انتهي في اول كل ما يسال ده سؤال ده خطا. المغصوب اذا تغير الغاصب اذا تصرف في المغصوب ببناء او غصب امر بقلعه اذا طلبه الميت بذلك. واحد اغتصب ارضا وبنى عليها، لا يقول لي اللي هي مغصوب انا اغتصبت منك ارضا بنيت عليها شيئا، لا اقول لك اعطيني حق الله اللي بنيته عليه، لا لابد يكون في اتفاق بيني وبينك. فاهم؟ وضعت انت في غرس لتزرع شيء، ممكن الناس تقول لك انزع هذا الغرس، يعني اخترت منك ارضا وغرست فيها شيئا، انا مثلا بذور نخل، لا يحق لي اقول لك خذ هذه الارض مره اخرى على ارضها لك واقول لك اعطيني حق البذور، لا، لان انا ما يعني لا يجب علي ان افعل ما تريد، ما

نعم. فهذا نوع أيضا من أنواع المصالحة. طيب المسألة الثالثة الأخيرة في الأحكام متعلقة بالصلح، يصلح الصلح تبيح الصلح عن الحق المجهول وهو ما تعذر عنه من دين أو عين، كأن يكون بين شخصين معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بي عليه. طبعا يصح هذا، يعني بين مثلا بين وبرسي وبين مثلا وبين مؤمن عمل وقلنا أعطيه بضاعة ويعطيني المال وأعطيه بضاعة ويعطيني المال وهكذا. فإذا سافر هو مثلا أو حدث شيء أو في المصنع فانفصلنا 20 عاما ثم تقابلنا، فيقول لي أنا كنت لدينا ما بينك بضاعة لكن أنا لا أعلم كم المال الذي له ولا هو يعلم كم البضاعة التي له، ما نعلم. فنقول الصراحة قال بص يا مؤمن أنا أعطيك 10,000 جنيه وخلاص انتهى الموضوع معك، خلاص انتهى، لأن أنا أعلم أنه له عندي بضاعة لكن لا تذكر وهو لا يتذكر، فأتفق على شيء بيني وبينه. فهمت هذا؟ طيب طب هذا النوع من الصلح يسمى صلح إيه؟ أي نوع فيه؟ صلح إنكار ولا إكرار؟ إكرار، لأنه إحنا مقر أنه ولينا. يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه كصلح على اقتصاد بالزيجة المحددة شرعا أو قدر، يعني يصح الصلح بكل يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، كل ما يجوز أخذ العوض عنه يصح به الإيه؟ كل ما يجوز أخذ العوض عنه يصح به الإيه؟ الصلح، يصح الصلح في العوض يصح. فالقصاص يصح، ما ممكن إيه؟ فمن عقل إله من أخي شيئا فاتباعه على ممكن يقطع وممكن تأخذ إيه؟ مال. الصلح على مثلا على بضاعة يصح لأنها لها إيه؟ عوض، ولكن لا يصح الصلح عن كل ما لا يجوز أخذ العوض عنه، فالصلح عن الحدود لأنها شرعة الزجر. واحد مثلا سرق مثلا من واحد فهو المفروض أن يقطع يده، فلا يصح أدفع مالا ولا أقطع إيه؟ يدي، لأن الحدود لا